أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يقول لي فخرج على قال إن يا الله وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ الله العظيم.